ومن العلماء الجهبذة النقادي من أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ما ذكر من علم الأوزاعي وفقهه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا العباس بن الوليد بن مسجد البيروتي قال حدثني محمد بن عبد الوهاب قال كنت عند أبي إسحاق الفزاري فذكر الأوزاعي فقال إن ذاك الرجل كان شأنه عجبا، كان يسأل عن الشيء الذي عندنا فيه الأثر فيقول للسائل ما عندي فيه شيء، فيبتلى بلجاجته حتى يرد عليه الجواب فلا يعدو الأثر الذي عندنا. فقال آخر يا أبا إسحاق هذا شبيه بالوحي، فغضب ثم قال من هذا تعجب، كان والله يرد على الجواب كما هو عندنا في الأثر، لا يقدم منه مؤخرا ولا يؤخر منه مقدما. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني القاسم بن سلام قال أخبرني عبد الرحمن بن مهدي قال ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي. حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال سمعت عبد الرزاق يقول أول من صنف الكتب ابن جريج، وصنف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن أبي كثير كتبه. حدثنا العباس ابن الوليد بن مزيد قال أخبرني دحيم قال سمعت أبا مسهر يقول أخبرني هقل بن زياد أن الأوزاعي أجاب في 70,000 مسألة. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثنا العباس بن نجيح قال حدثنا عون بن حكيم قال خرجت مع الأوزاعي حاجا، فلما أتينا المدينة أتى الأوزاعي المسجد وبلغ مالكا مقدمه، فأتاه مسلما عليه فجلسا من بعد صلاة الظهر يتذاكران العلم، فلم يذكر بابا من أبوابه إلا غلب الأوزاعي عليه فيه، ثم حضرت صلاة العصر فصليا ثم جلسا وعاود المذاكرة، كل ذلك يغلب عليه الأوزاعي فيما يتذاكران. فلما اصفرت الشمس ناظره في باب المكاتب والمدبر فخانقه مالك بن أنس فيه. قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت أبي يقول ما سمعت كلام متكلم إلا وإذا كررته خلق غير كلام الأوزاعي، فإنك كلما كررت النظر فيه زاد حلاوة. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال حدثنا محمد بن هلال قال حدثني عبد الحميد بن حبيب يعني ابن أبي العشرين قال قلت لمحمد بن شعيب ابن شابور أنشدك الله ومقامك بين يديه، لقيت أفقه في دين الله من الأوزاعي؟ قال اللهم لا. قال قلت فأورع منه؟ قال لا. قلت فأحلم منه؟ قال ولا. حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال حدثني عبيد بن حيان قال أتيت مجلس مالك بن أنس وهو عنه غائب، فقلت لأصحاب مالك ما يقول أبو عبد الله في مسألة كذا وكذا، فأجابوا فيه، فقلت ما هكذا قال أبو عمرو؟ قالوا وما قال أبو عمرو؟ قلت كذا وكذا بخلاف ما قالوه، قال فتضاحكوا بي، فإني لكذلك إذ أقبل مالك فلما جلس قالوا يا أبا عبد الله ألا تسمع ما يحدث الشامي عن الأوزاعي؟ قال فقلت ما تقول أنت في مسألة كذا وكذا؟ فأجاب بمثل جوابهم، فقلت ما هكذا قال أبو عمرو؟ فقال كلف الشيخ فتكلف، فتضاحكوا، فمر بي ساعة الله أعلم وعلت مالكا سكته، فأخلد برأسه الأرض منيا، ثم رفع رأسه وقال القول ما قال أبو عمرو، فرأيتهم وقد عاد ما كان بي بهم. سمعت أبي يقول وسئل عن الأوزاعي فقال الأوزاعي فقيه متبع لما سمع. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثنا أبي قال حدثني يزيد بن عبد الله بن صالح البيروتي قال كان سبب طلب الأوزاعي العلم أنه ضرب عليه بعث يعني إلى اليمامة، فلما دخلوا مسجدها ويحيى بن أبي كثير جالس في المسجد فنظر إليهم فقال أما إنه إن كان عند أحد من هؤلاء القوم خير فهو عند هذا الفتى يعني الأوزاعي، ثم مر به وهو قائم يصلي، فقال لجلسائه ما رأيت مصليا قط أشبه بعمر بن عبد العزيز بصلاته من هذا الفتى. قال فلقيه شيخ كان جليسا ليحيى فقال يا فتى إن شيخا لا يزال يحسن ذكرك. قال فأتاه الأوزاعي كأنه أراد أن يقضي ذمامه، فلما سمع العلم ونشفه قلبه رفض الديوان وأقبل على يحيى يعني ابن أبي كثير. قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثني عبد الحميد بن بكار قال كنت عند سعيد بن عبد العزيز فجاءه رجل فقال يا أبا محمد، متى إبان الرواح إلى الجمعة؟ فقال له: أتيت بيروت؟ قال: نعم. قال: فرأيت ابن عمرو؟ قال: نعم. قال: فقد كفاك من كان قبله. قال: حدثنا العباس بن الوليد قال: سمعت أبي يقول: كفانا الأوزاعي من كان قبله. حدثنا أبي قال: حدثنا دحيم قال: قال أبو مسهر: لما توفي مكحول جلسوا إلى يزيد بن يزيد بن جابر، وكان طويل السكوت، فلما رأوا سكوته جلسوا إلى سليمان بن موسى، فلما توفي سليمان بن موسى جلسوا إلى العلاء بن الحارث، فلما ولي ابن سراقة قال: من فقيه الجند؟ قالوا: قيس الأعمى. قال: لقد ضاع جند فقيهها قيس الأعمى. قال: فبعث إلى الأوزاعي فأقدمه قال فبعث إلى الأوزاعي فأقدمه من بيروت، فكان يفتي بها، يعني بدمشق. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة: الزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وأبو إسحاق الهمداني، والأعمش. ثم صار علم هؤلاء الستة من أهل الشام إلى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. كتب الأوزاعي في صلاح أمور المسلمين إلى ولاة الأمر. باب رسالة الأوزاعي إلى أبي عبيد الله وزير الخليفة في موعظة وسؤال حاجة. قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال: أخبرني أبي عن الأوزاعي أنه كتب إلى أبي عبيد الله: أما بعد، فإني أسأل الله عز وجل ألا يسلب منك عقلا ولا دينا، وأن يجعل الغالب عليك فيما أنت فيه التوقي لما كنت تعرف وتكره قبل أن تبتلى، ولا يجهلك عنه فتنة طمع ولا كثرة شغل، ويمن عليك بذكر قلة المتاع وتقريب حضور فراقه، ثم يجعلك لحظك فيه مؤثرا على سلبه منك مشفقا، فإنك المرء أحب أن أتعاهده بذكر ما عسى الله أن يحدث به خيرا، فإني أرجو أن يكون العتب مني على النصح لك وحب العصمة في دينك صرف السوء عنك إن شاء الله. وقد سألني إدريس الكتاب إليك، فإن قدرت له رحمك الله على لحق في سكان جبلة طلبت له وأعنته بما عسى الله أن يجعل قضاء حاجته بما يتسبب منه وأعنت عليه، ثم يجزيك به خيرا ويجعله من النوافل المذخورة في الآخرة إن شاء الله. فعلت، والسلام عليك. باب رسالة الأوزاعي إلى وزير الخليفة أبي عبيد الله في تنجز كتاب من الخليفة بتخلية محبوس. قال: أخبرنا العباس بن الوليد قراءة قال: أخبرني أبي عن الأوزاعي أنه كتب إلى أبي عبيد الله: أما بعد، قسم الله لك ولما أنت فيه عاصما من سخطه، ونية تعمل عليها وتؤدي بها حق من يلزمك فيما وجدت السبيل إليه طلب الفرج عنه إذا استغاث بك وكنت رجاءه في نفسه بإذن الله، وأنه لا يزال من أولئك متوسلا بي إليك، فلا آلوك فيه نصحا، وعند العقاب ومعاينة الحساب لا تستكثر عملا ولا تستقل ذنبا، فألهمك الله ذكره وطلب الوسيلة عنده. ثم إن يزيد بن يحيى الخشني في حبس أمير المؤمنين أصلحه الله، وكان من أعوان ابن الأزرق، ولم يبلغني عنه سوء قرف به، وقد طالت إقامته فيه، فإن رأيت رحمك الله أن يكون من المهدي كتاب إلى أمير المؤمنين أصلحه الله، فيه يذكر من أمره ما نرجو تخلصه به مما هو فيه من ضرر الحبس، فعلت أعانك الله على الخير، وجعله أغلب الأمور عليك وآثرها عندك، والسلام عليك ورحمة الله. قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي عن الأوزاعي أنه كتب: أما بعد، جعل الله الأمير ممن ألهمه الخير واستأنف به عمره وجعل فيه قوته وإلى ثوابه منقلبه، فإن الأمير أصلحه الله من المسلمين ومن خليفتهم بالمكان الذي ليس به أحد غيره، وأنه غاية عامة من ابتلي فوجد على الشخوص إليه قوة للنظر في أموره والبلاغ منه حتى يفرج الله عنه بليته أو يتخذ منه عند السؤال عذرا. جعل الله الأمير ممن يعضد ضعيف أمته ويهتم بأمر عوامهم ويرق على صاحب البلية منهم بما عسى الله أن يخلصه به منها. ويوفيه عند الحاجة إليه أجره. وقد كان أصلح الله الأمير إسماعيل بن الأزرق في ولايته على بعلبك، فلم يبلغنا عنه إلا عفافا وقصدا. وقد كان من عقوبة أمير المؤمنين أصلحه الله إياه في بشره وشعره ووضعه في الحبس قبله ما قد علم الأمير، فلم يبلغنا أن ذلك كان عن خيانة ظهرت منه ولا وصف بها إلا أن يكون تعلق عليه لضعف. وقد كان الرجل إذا ولي ثم عزل فبلي منه أمانة حمد وخلي سبيله، أو حبس فاستعين به. فإن رأى الأمير أن يهتم بأمره ويعرف حاله في العذر ومبلغه من السن فيكلم أمير المؤمنين في استراحه وتخلية سبيله فعل، فإن الأمير من يعرف أمير المؤمنين نصحه وفضله إذا تدبر رأيه، وهو من لا يخاف جبيهته ولا غلظته. وما أدى الأمير إليه من حق رعيته فسيجده عند الثواب موفرا، وجزاؤه به مضاعفا إن شاء الله. أسأل الله أن يجزي الأمير بأحسن سعيه، ويبلغه في قوله وفعاله رضوانه، والخلود في رحمته. والسلام عليك ورحمة الله. رسالته إلى المهدي في شفاعة لقوم. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزد قراءة قال: أخبرني أبي عن الأوزاعي أنه كتب إلى المهدي: أما بعد، هدى الله الأمير فيما ابتلاه للتي هي أقوم، ووقاه تبعته، ولقاه حجته. فإن من نعمة الله عليه وحسن بلائه عنده أن جعله يعرف بالعفو وخفض الجناح وطلب التجاوز عن أصحاب الجرائم عند خليفتهم وحضور أمور رعيته عنده بما تطلع عليه أنفسها وتنبسط في رجائها فيه قلوبها. فبلغ الله الأمير فوائد الزيادة في الخير وحسن المعونة على الشكر. ثم إنه كان من رأي أمير المؤمنين في تلك العصابة الذين تسللوا من بعثهم ما قد بلغه من البعثة بهم إليه مشاة على أقدامهم من الشام، مقرنين في السلاسل حتى قدموا منذ أعوام، ثم وضعوا في ضيق من الحبس وجهد من الضرر. وقد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفر الثلاثة الذين تخلفوا عنه غزوة تبوك أن أوقف أمرهم ونهى الناس عن كلامهم حتى نزل فيهم حكم الله بالتوبة عليهم والمعاتبة لهم. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغفل أعقاب بعثه عن الآثار الذي كان يعقبهم فيه، فقفلوا بغير إذن، فأرسل إليهم اجتمعوا له في دار، فعرفهم ما صنعوا، فأشرف عليهم وتواعدهم وعيدا شديدا، ثم عفى عنهم. والمؤمنون أصلح الله الأمير بعضهم من بعض، وولاتهم يقتدي موفق آخرهم بصالح ما مضى عليه أولهم. فإن رأى الأمير أذاقه الله عفوه في الآخرة بحبه التبريد عن رعيته وقصد العقوبة فيهم، رجاء أن يطلب لهم من أمير المؤمنين أصلحه الله عفوه والتجاوز عنهم فعل، فإنه منه بحيث يعرف قوله، وعند تدبر الأمور فضله. جمع الله للأمير إلف رعيته ورزقهم رحمته والرأفة بهم، وجعل ثوابه منهم مغفرته والخلود في رحمته. والسلام عليك ورحمة الله. رسالة الأوزاعي إلى المهدي ابن أمير المؤمنين في شفاعة لأهل مكة في تقويتهم. قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزد قراءة عليه قال: أخبرني أبي عن الأوزاعي أنه كتب إلى المهدي: أما بعد، فإن الله عز وجل جعل رسوله صلى الله عليه وسلم لمن بعده من ولاة المؤمنين إماما وقدوة وأسوة حسنة في رحمته بأمته والرأفة عليهم وخفض جناحه لهم في عفوه عنهم. قال الله عز وجل في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم: وبالمؤمنين رؤوف رحيم. فأسأل الله أن يعزم لأمير المؤمنين والأمير على الصبر بالتشبه بالنبيه صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بسنته، ومنافسة الأخيار أعمال البر، ويجعل ثوابهما في يوم البعث الأمن والإفضاء إلى رضوان الله عز وجل. وقد أصبح الأمير حفظه الله من خليفة المسلمين بحال الأمين المصدق، إن شكى لمن مسه الضر من أمته لم يتهم نصحه ولم يخنه قوله، وإن دافع عنهم رهقا أو طلب لهم عفوا أخذ بقلب الخليفة توفيقه وأحدث له بما ألقى إليه من الفضل سرورا إن شاء الله. فجعل الله الأمير لأمته أمنة ومألفا، ورضاهم به وأخذ بأفئدتهم إليه. ثم إنه أتاني من رجل من مقانع أهل مكة كتاب يذكر الذي هم فيه من غلاء أسعارهم وقلة ما بأيديهم منذ حبس عنهم بحرهم وأجدب برهم وهلكت مواشيهم هزلا، فالحنطة فيهم مدان بدرهم، والذرة مدان ونصف بدرهم، والزيت مد بدرهم، ثم هو يزداد كل يوم غلاء. وإنه إن لم يأتهم الله بفرج عاجل لم يصل كتابي حتى يهلك عامتهم أو بعضهم جوعا، وهم رعية أمير المؤمنين أصلحه الله والمسؤول عنهم. وقد حدثني من سمع الزهري يقول: إن عمر بن الخطاب في عام الرمادة، وكانت سنة شديدة مليحة من بعد ما اجتهد في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت مما أجهدها، قام يدعو الله عز وجل فقال: اللهم اجعل أرزاقهم على رؤوس الضراب. فاستجاب الله عز وجل له وللمسلمين، فأغاث عباده. فقال عمر: والله لو أن الله عز وجل لم يفرجها ما تركت أهل بيت لهم سعة إلا أدخلت عليهم أعدادهم من الفقراء، فإنه لم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم الواحد. فبلغنا أنه حمل إلى عمر من مصر وحدها 1000 إردب. وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل عسى أحدكم أن تبيت فصاله رواء وجاره طاو إلى جنبه؟ فإن رأى الأمير أصلحه الله أن يلح على أمير المؤمنين في إغاثة أهل مكة ومن حولهم من المسلمين في بره وبحره بحمل الطعام والزيت إليهم قبل أن يبتلى بهلاك أحد منهم جوعا فعل. وقد حدثني داود بن علي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو هلكت شاة على شاطئ الفرات ضياعا ظننت أن الله عز وجل سيسألني عنها. وإنما الأمر واحد، وكل من العدل في الحكم عليه يوم القيامة مشفق إلا أن يعفو الله عز وجل ويرحم. وهي أمتكم، وأحق من خلفتم فيها بالعفو والرأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألحقكم الله به مصلحين وأوردكم عليه بإحسان والسلام. وكتب في 5 من شهر ربيع الآخر سنة 52 و100. رسالة الأوزاعي إلى أمير المؤمنين شفاعة في زيادة أرزاق أهل الساحل. قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال: أخبرني أبي عن الأوزاعي أنه كتب: أما بعد، ولي الله لأمير المؤمنين أموره بما ولي به أمور من هدى واجتبى وجعله بهم مقتديا، فإن أمير المؤمنين أصلحه الله كتب إلي ألا أدع إعلامه كل ما فيه صلاح عامة وخاصة، فإن الله عز وجل يأجر على من عمل به ويحسن عليه الثواب، وأنا أسأل الله عز وجل أن يلهم أمير المؤمنين من أعمال البر ما يبلغه به عفوه ورضوانه في دار الخلود. وقد كان أمير المؤمنين حفظه الله قصر بأهل الساحل على 10 دنانير في كل عام سلفا من أعطياتهم، وأمير المؤمنين أصلحه الله إن نظر في ذلك عرف أنه ليس في 10 دنانير لامرئ ذي عيال عشرة أو أدنى من ذلك أو أكثر كفاف، وأن قوت 10 وقتر على عياله، فربما جمع الرجل عشرته في غلاء السعر في شراء طعام لعياله ما يجد منه بدا، ثم يدان بعد ذلك في إدامهم وكسوتهم ما سوى ذلك من النفقة عليهم في 10 لقابل. ولو أجرى عليهم أمير المؤمنين أصلحه الله في أعطياتهم سلفا في كل عام 15 دينارا ما كان فيها عن مصلح ذي عيال فضل ولا قدر كفاف. وأهل الساحل بمنزل عظيم غناؤه عن المسلمين، فإنه لا يستمر لبعوث أمير المؤمنين فضول إلى ثغوره ولا سياحة في بلاد عدوهم حتى يكون من وراء بيضتهم وأهل ذمتهم بسواحل الشام من يدفع عنهم عدوا إن هجم عليهم. وإنهم إذا كان القيظ تناوبوا والحرس على ساحل البحر رجالا وركبانا، وإذا كان الشتاء قاسوا طول الليل وقره ووحشته حارسا في البروج والناس خلفهم في أجنادهم في البيوت والإدفاء. فإن رأى أمير المؤمنين حفظه الله أن يأمر لهم في أعطياتهم قدر الكفاف ويجريه عليهم في كل عام فعل. وقد تصرمت السنة التي كانت تأتيهم فيها عشراتهم ودخلوا في غيرها حتى اشتدت حاجتهم وظهر عليهم ضرها، وهم رعية أمير المؤمنين والمسؤول عنهم، فإنه راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لحبيب إلي أن أفارق الدنيا وليس منكم أحد يطلبني بمظلمة في نفسه ولا ماله. أتم الله على الأمير نعمته وأحسن بلاءه في رعيته. وقد قدم علينا رسول أمير المؤمنين أصلحه الله بالعطية من النفقة والكسوة التي أمر أمير المؤمنين عافاه الله بقسمها في أهل الساحل، فقسمناها فيهم من دينار لكل رجل ودينارين، وقل المال عن اليتامى والأرامل فلم يقسم فيهم منه شيء. ولليتامى والأرامل هم من المساكين في الوجوه الثلاثة في كتاب الله عز وجل، من الصدقات ومن خمس المغانم وما أفاء الله على رسوله والمؤمنين من أهل القرى، فإن رأى أمير المؤمنين أصلحه الله أن يبعث بما يقسم فيهم فعل. جعل الله أمير المؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم متشبها في رأفته ورحمته بالمؤمنين، وتم عليه نعمته ومعافاته. والسلام عليك ورحمة الله. رسالة الأوزاعي إلى عبد الله بن محمد أمير المؤمنين، يعظه ويحثه على ما حل بأهل قلاقل وطلب الفداء. قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال: أخبرني أبي عن الأوزاعي أنه كتب إلى عبد الله بن محمد أمير المؤمنين: أما بعد، فإن الله عز وجل إنما استرعاه أمر هذه الأمة ليكون فيها بالقسط قائما، وبنبيه صلى الله عليه وسلم في خفض الجناح لهم متشبها، وبأعماله التي مع قرابته فإنه من القدوة في أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اليوم الذي قبضه الله عز وجل فيه: يا فاطمة بنت رسول الله ويا صفية عمة رسول الله، اعملا لما عند الله عز وجل فإني لا أملك لكما من الله شيئا. وبلغنا أنه أمر قريشا أن تجتمع، فلما اجتمعت قال لهم: ألا إن أوليائي المتقون، فمن اتقى فهو أولى بي منكم، وإن كنتم أقرب منه رحما. أسأل الله أن يسكن دهماء هذه الأمة على أمير المؤمنين، ويصلح به أمورها، ويرزقه رحمها والرأفة بها. فإن سياحة المشركين كانت عام أول في دار الإسلام وموطئ حريمهم واستنزارهم نساء المسلمين وذراريهم من معاقلهم بقلاقل، لا يلقاهم من المسلمين لهم ناصر ولا عنهم مدافع، كان بما قدمت أيدي الناس وما يعفو الله عنه أكثر. فإن بخطاياهم سبين، وبذنوبهم استخرجت العواتق من خدورهن، يكشف المشركون عوراتهن ولائد تحت أيدي الكوافر، يمتهنونهن حواسر عن سوقهن وقبامهن، ويردون ولدانهن إلى صبغة الكفر بعد الإيمان، مقيمات في خشوع الحزن وضرر البكاء، فهن بمرأة من الله عز وجل ومسمع، وبحيث ينظر الله من الناس إلى إعراضهم عنهن ورفضهم إياهن في أيدي عدوهم. والله عز وجل يقول من بعد أخذه الميثاق من بني إسرائيل: إن إخراجهم فريقا منهم من ديارهم كفر، ومفاداتهم أساراهم إيمان، ثم أتبع اختلافهم معيدا منه شديدا، لا يهتم بأمرهن جماعة ولا يقوم فيهن خاصة، فتذكروا بهن جماعتهم. فليستعن بالله أمير المؤمنين، وليتحنن على ضعفاء أمته، وليتخذ إلى الله فيهن سبيلا، وليخرج من حجة الله عليه فيهن بأن يكون أعظم همه وآثر أمور أمته عنده مفاداتهن. فإن الله عز وجل حض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على من أسلم من الضعفاء في دار الشرك، فقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إلى قوله نصيرا. هذا ولم يكن على المسلمين لوم فيهن، فكيف بالتخلية بين المشركين وبين المؤمنات يظهر منهن لهم ما كان يحرم علينا إلا بنكاح. وقد حدثني الزهري أنه كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب به بين المهاجرين والأنصار: لا يتركوا مفرحا أن يعينوه في فداءنا العقد، ولا نعلم أنه كان لهم يومئذ فيء موقوف، ولا أهل ذمة يؤدون إليهم خراجا إلا خاصة أموالهم. ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالنساء في حجة الوداع، وقوله إنما أوصيكم بالضعيفين المرأة والصبي. ومن رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بهن قوله إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه، فبكاؤها عليه من صبغة الكفر أعظم من بكائه بعد ساعة وهي في الصلاة. وليعلم أمير المؤمنين أنه راع، وأن الله مستوف منه وموفيه حين يوقف به على موازين القسط يوم القيامة. أسأل الله أن يلقي أمير المؤمنين حجته، ويحسن به الخلافة لرسوله في أمته، ويؤتيه من لدنه أجرا عظيما. السلام عليك. رسالة الأوزاعي إلى سليمان بن مجالد في التعطف بالمكتوب عند الخليفة في التماس الفداء لأهل قلقلة. قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي أنه كتب إلى سليمان بن مجالد. أما بعد، فإن وإن لم يكن جماعنا وإياك تلاق، ولا بدأ كتاب كنا على تواصل منه، لم يبطئ منا عنك ما يجد المسلم من البشر لإخوانه. وإن كانت الآفاق بهم مفترقة، فإن الألفة بحمد الله جامعة، وروح الله يجري بين عباده. فنسأل الله أن يجعلك وإيانا من نعمته في ذات بيننا على توفيق يدخلنا به برحمته في عباده الصالحين. ثم إنه ينبغي لمن نعشه الله من الجهل وأفضل عليه بمعرفة ما نفع من الأمور وما ضر منها، أن يتوقع إهمال نفسه ورفض السعي بالنصيحة لله عز وجل في عباده. وإنك من الحق بسبب معرفة به وبنعمة من حجة الله عندك، وبمكان ممن إليه جماع أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تدافع ما أنت مسؤول عنه إن رأيت أن دونه قرابة أو لطف بطانة، إذا كان بموقع من الحجاب عنه موضوع. وممن إن قال لم يتهم، وإن خولف لم يستغش، فإن عذر عليه أمر في موطن أدرك غيره في سواه. وقد رأيت أن أكتب إليك في أمر رأيتك له موضعا، وأرجو أن تكون بما عليك فيه من الحق عالما إن شاء الله. إن ترك لن يؤمن سوء تبعته وتعجيل الغير إلا أن يعفو الله ويلهم المخرج والتوبة إليه، وذلك فيما أصاب المشركون من عذار المسلمين ونسائهم بقلقلة وترك مفاداتهم، فإن بكاءهم من الله عز وجل بمرأة، وأصواتهم منه بمسمع حين يكشف المشركون عوراتهن، وحين ينظرن من أولادهن إلى صبغة الكفر بعد الإيمان، فالله الله فيهن، فإنك من أمرهن بسقب، وبحيث أن قلت فيهن بخير سمع منك، أو كان معذرة إلى الله عز وجل، فأدي رحمك الله حصتك فيهن إلى الله، وحصص من لا يستطيع أن يقع موقعك من ولي أمورهم، واشتري نفسك بذلك من الله وبمالك، فإنك تقرض كريما شاكرا عسى الله إن مس عباده بعقاب نجاك منه، أو برحمة يخصك بها. قد كتبت إلى أمير المؤمنين فيهن بكتاب بعثت به إليك لتدفعه إليه، ولكن بما أحببت من تقديم القول فيهن سببا. أسأل الله أن يجعلك فيما يحب أن يقيم به في عباده معاونا، وبالحق فيه قائما، وأن يؤتيك عليه من لدنه أجرا عظيما. والسلام عليك ورحمة الله. رسالة الأوزاعي إلى عيسى بن علي في جواب من دفع عن نفسه تنبيه الخليفة في أمر قلقلة واستدعاء تذكير الأوزاعي للخليفة. قال حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال كتب الأوزاعي إلى عيسى بن علي أما بعد، فإن سياحتكم في سبيل الله كان أمر هدى وقربة، فنسأل الله أن يجعلها غزوة يقطع بها ما كانت فيه هذه الأمة من جهد حدثها، ثم لا يعيدها فيه، وأن يستقبل به التوبة عليهم والعفو عنهم وحسن الخلافة لنبيه صلى الله عليه وسلم فيهم، إنه رؤوف رحيم. ونسأله أن يتم لك أجرها وتفضيل النفقة فيها. وقد بلغني كتابك جواب ما كنت كتبت به إليك في أهل قلقلة، تذكر أنه أضر بهم أنك لم تر أحدا به طرق يقوم بذلك، ولا يذكر به وتأمرني بمحادثتك فيهم إن قضى الله لك من غزاتك إيابا. وصدقت رحمك الله فيما ذكرت، فكم من موسوم يرى أن عنده خيرا من أهل الآفاق يقدم على خليفة وآخر مقيم عنده وفي صحابته ليس عنده فضل عن مسألته لنفسه، فيذكر بحق ضعيف بعيد الشقة أو مستحوذ عليه في دار الشرك. فإنه قد كان حين تغيرت حال الناس وفيهم بقية يذكرون فيبلغ عنهم فيقولون فيسمع منهم، ثم صرت في دولة زمان أمر العامة فيه على جفاء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وحال الخاصة على أمور متفرقة، وعصمة رأي كل فرقة في ألفتها معرفة محبتها إلا قليلا. فكن رحمك الله للضعفاء بحقوقهم قائما، وبأمر سبايا المؤمنات وولدانهن مهتما، ومن الوجد عليهن من ذل الكفر وتكشف عوراتهن ورد ولدانهن إلى صبغة الكفر بعد الإيمان معنيا وبالسعي بالنصيحة لمن لا ولي له ولا مذكر به إلا الله عاملا، عسى الله أن يجعلك له في الأرض شاهدا وله فيما يحب أن يعمل به مواليا. جعلك الله ممن اختصه برحمته فسارع إلى مغفرته وآب إلى رضوانه، والسلام عليك. رسالة الأوزعي إلى أبي بلج في موعظة الوالي في حسن السيرة في الرعية والمعدلة بأهل الذمة. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرني أبي قال كتب الأوزعي إلى أبي بلج: أما بعد، صرف الله عنا وعنك الميل عن الحق من بعد المعرفة والجهل عما نفع واتباع الهوى بغير هدى منه، فإن أبا الدرداء كان يقول: لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم، وما قيل فيكم بالحق فعرفتموه، فإن عارف الحق كعامله. وقد تقدمك أمران، أما أحدهما فالكتاب له مصدق والسنة عليه شاهدة والنصر به مؤيد وأمر الناس عليه جامع، وأما الآخر فالتجوز على الألفة إلى غل لا مودة فيه وإلى طمع لا أمانة فيه وإلى بيع حكم لا عمل فيه حتى وهنت القوة وظهر في الإسلام فساده. وقد رأيت كتبا ظهرت فيما عندكم ومقالة سوء بعقوبة فرط وصحبة غليظة للمسلمين، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفض الجناح لهم وبالرأفة بهم والمعدلة بينهم، يعفى عن مسيئهم فيما يجمل العفو فيه ويعاقب المذنب على قدر ذنبه، لا يتقحم بالعقوبة وجهه، فإنه بلغنا أن صكة الوجه يوم القيامة لا تغفر فكيف من الموت أجمل من عقوبته؟ لا يثني إلى حدود الله عطفه ولا يقف في سيرته على أمره، يريه جهله أنه في الأمور مخير وأن غيه رشد، فهو لحرم الله عند غضبه ملغى وبالعداة في دين الله وعلى عباده يسفه. فإنكم جعلتم أمانتكم من أهل ذمتكم مأكلا وبين أهوائكم حتى هلكت الأموال وعلقت الرجال مع المثلة في اللحى وتقطيع الأبشار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بلغنا: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه. فأعظم بندامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قليل حجيجه. لقد أحدثت تلك الأعمال فيما بلغني من المسلمين ضغائن ولبعض ذوي النهى في جهاده معكم ريا بما تأتينا بذلك كتبهم يسألون عنه. أسأل الله أن يثني بنا وبكم إلى أمره ويتغمد ما سلف منا ومنكم بعفوه. وذكرت أن أكتب إلى صاحبك فإنه يتجمل بالكتاب إليه ويستمع مني، ولعل الله عز وجل أن ينفع. وقد كتبت إليه بما لام آله نصحا. وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز أتاه أخ له من الأنصار قال له: إن شئت كلمتك أنت وأنت عمر بن عبد العزيز فيما تكره اليوم وتحب غدا، وإن شئت كلمتك اليوم وأنت أمير المؤمنين فيما تحب اليوم وتكره غدا. فقال عمر: بل كلمني اليوم وأنا عمر بن عبد العزيز فيما أكره اليوم وأحب غدا. جعل الله في طاعته ألفتنا وفيما يحب تقلبنا ومثوانا، آمين والسلام. باب ما ذكر من آداب الأوزاعي قال ذكره أبي. قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت أبي يقول عجزت الملوك عما أدب الأوزاعي به نفسه. باب ما ذكر من وفاة الأوزاعي واجتماع الناس لجنازته. قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت عقبة يعني ابن علقمة قال كان سبب موت الأوزاعي أنه اختضب بعد انصرافه من صلاة الصبح ودخل في حمام له في منزله وأدخلت معهم رأته كانونا فيه فحم لئلا يصيبه البرد وغلقت الباب من برا فلما هاج الفحم صفرت نفسه وعالج الباب ليفتحه فامتنع عليه فألقى نفسه فوجدناه متوسدا ذراعه إلى القبلة. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثني سالم بن المنذر قال لما سمعت الصيحة بوفاة الأوزاعي خرجت وأول من رأيت نصراني قد در على رأسه الرماد فلم يزل المسلمون من أهل بيروت يعرفون ذلك له وخرجت في جنازته أربع أمم ليس منها واحدة مع صاحبتها وخرجنا يحمله المسلمون وخرجت اليهود في ناحية والنصارى في ناحية والقبط في ناحية. باب ما ذكر في إمامة الأوزاعي. حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان الأوزاعي إماما في السنة. حدثنا أبو سعيد ابن يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا إبراهيم بن عمر ابن أبي الوزير قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان الأوزاعي إماما. قال أبو محمد يعني إمام زمانه. حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الأئمة في الحديث أربعة الأوزاعي ومالك وسفيان وحماد بن زيد. حدثنا محمد بن حموية ابن الحسن قال سمعت أبا طالب أحمد بن حميد قال أحمد بن حنبل دخل سفيان والأوزاعي على مالك فلما خرج قال مالك أحدهما أكثر علما من صاحبه ولا يصلح للإمامة والآخر يصلح للإمامة. قال أبو محمد يعني الأوزاعي. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله ابن داود عن بهيم يعني العجلي عن أبي إسحاق الفزاري قال الأوزاعي إذا مات سفيان وابن عون استوى الناس قلت في نفسي وأنت الثالث يعني الأوزاعي. قال أبو محمد يعني أن الأوزاعي قرين الثوري وابن عون. باب ما ذكر من سرعة رجوع الأوزاعي إلى الحق إذا سمعه. قال ذكره أبي قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت أبي وعقبة بن علقمة يذكران قال ما رأينا أحدا أسرع رجوعا إلى الحق إذا سمعه من الأوزاعي. باب ما ذكر من إتقان الأوزاعي وحفظه وتثبته في الحديث. حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال عمرو بن علي الأوزاعي ثبت لما سمع. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال قلت لأبي كان الأوزاعي يحفظ القرآن قال ثكلتك أمك وأي شيء كان لا يحفظ الأوزاعي. باب ما ذكر من علم الأوزاعي بناقلة الآثار ورواة الأخبار وكلامه فيهم. حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول ما أصيب أهل دمشق بأعظم من مصيبتهم بإبراهيم بن جدار العدري وبأبي يزيد الغوثي وبالمطعم بن المقدام الصنعاني. قال أبو محمد فقد بان بأن الأوزاعي رضيهم إذ وصف من أمرهم ما ذكرنا. حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة الطبراني قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا يزيد بن الصمت قال كان الأوزاعي يقول ما أحد أعلم بزهري من قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل. قال أبو محمد لم يكن الأوزاعي وقف على كتابة معمر عن الزهري فإنه أكثرهم رواية عنه ولا وقف على كتابة عقيل ويونس وإنما شاهد من قرة ما كان يريده عليه فتصور صورته عنده أنه أعلمهم بالزهري ويحتمل أنه عنى أنه كان عالما بأخلاق الزهري ولم يريد أنه كان عالما بحديث الزهري والله أعلم. حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ابن إسماعيل قال حدثنا أيوب بن تميم القاري عن الأوزعي أنه كان إذا حدث عن إسماعيل بن عبيد الله قال وكان مأمونا على ما حدث. قال أخبرنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال حدثنا أبو موسى الأنصاري يعني الخطمي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يفضل محمد بن الوليد الزبيدي على جميع من سمع من الزهري. حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا مسهر قال قال الأوزاعي عليكم بكتب الوليد بن مزيد فإنها صحيحة. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال قال لي يوسف بن السفر سمعت الأوزاعي يقول ما عرض علي كتاب أصح من كتب الوليد بن مزيد. حدثنا العباس بن الوليد قال سمعت صالح بن زيد شيخ لنا قال قلت للوليد بن مسلم من إلى من أختلف؟ فقال عليك بالوليد بن مزيد فإني سمعت الأوزاعي يقول كتب الوليد بن كتب الوليد بن مزيد صحيحة. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن عباد قال سمعت محمد بن يوسف يقول سمعت الأوزاعي وسأله رجل أيهما أحب إليك سليمان الخواص أو إبراهيم بن أدهم؟ فقال إبراهيم أحب إلي لأن إبراهيم يختلط بالناس وينبسط إليهم. حدثني أبي قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا خالد يعني بن نزار قال سألني الأوزاعي فقال لي أنت من أهل أيلة أين أنت عن أبي يزيد يعني يونس بن يزيد الأيلي وحضني عليه. باب ما ذكر من فضل الأوزاعي ونصحه للإسلام وأهله. حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال حدثني عقبة بن علقمة قال حدثني موسى بن يسار وكان صاحب مكحولا 14 سنة يقول ما رأيت أحدا أبصر وأنفى للغل يعني الإسلام والسنة من الأوزاعي. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثنا ابن أبي الحواري ومحمود بن خالد قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال رأيت الأوزاعي وسفيان الثوري يطوفان بالبيت فلو قيل لي اختر أحد الرجلين للأمة لاخترت الأوزاعي لأنه كان أحلم الرجلين. حدثنا العباس بن الوليد قال سمعت أبي يقول كان الأوزاعي إذا أخذ في واحدة من 3 لم يجب سائلا ولم يقطعه حتى يبلغ فيه إذا ذكر المعاد وإذا ذكر القدر قال أبو الفضل ونسيت 3. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثني محمد بن هلال قال حدثنا ابن أبي العشرين يعني عبد الحميد بن حبيب قال لما سوينا على الأوزاعي تراب قبره قام والي الساحل عند رأسه فقال رحمك الله أبا عمرو فوالله لقد كنت لك أشد تقية من الذي ولاني فمن ظلم بعدك فليصبر. باب ما ذكر من جلالة الأوزاعي وتعظيم العلماء له. حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قال سمعت قبيصة يقول كان سفيان يعني الثوري إذا جاءه كتاب نظر في عنوانه ثم يدسه تحت البوري فإذا جاء كتاب الأوزاعي فكه وقرأه من ساعته. حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت قبيصة يقول ما رأيت سفيان يقرأ كتاب أحد ممن يدفع إليه يضعه ساعة إلا كتاب الأوزاعي وورقاء فإنه ورد عليه كتاب الأوزاعي فقرأ ثم تبسم فقال سألني النقلة. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثني عمر بن عثمان بن عاصم قال حدثني أبي قال رأيت سفيان الثوري بمكة آخذا بزمام ناقة الأوزعي وهو يقول كفوا عنا يا معشر الشباب حتى نسلي للشيخ. حدثنا سعيد بن سعد البخاري قال حدثنا عثمان بن عاصم أخو علي بن عاصم قال رأيت شيخا بين الصفا والمروة على ناقة وشيخا يقوده واجتمع أصحاب الحديث عليه فجعل الشيخ الذي يقود الشيخ يقول يا معشر الشباب كفوا حتى نسل الشيخ. قلت من هذا الراكب؟ قالوا هذا الأوزاعي. قلت فمن هذا الذي يقوده؟ قالوا سفيان الثوري. حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد البيروتي قال ذكر لي رجل من ولد الأحنف بن قيس قال بلغني أن سفيان الثوري بلغه مقدم الأوزاعي فخرج حتى لقيه بذي طوى قال فحل سفيان رأس البعير من القطار ووضعه على رقبته وكان إذا مر بجماعة قال الطريق للشيخ. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال سمعت أبا توبة يعني الربيع بن نافع يقول قال سلمة بن كلثوم جاء سفيان الثوري فدخل على الأوزاعي فجلس من الأولى إلى العصر قد أطرق كل واحد منهما توقيرا لصاحبه. ما ذكر من مناقب الأوزاعي. حدثنا العباس بن الوليد إملاء قال حدثني محمد بن عبد الرحمن السلمي قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الأوزاعي قال أبو الفضل قد أدركت محمد بن الأوزاعي هذا وما يشك أهل زمانه أنه كان من الأبدال. قال لي أبي: يا بني إني أريد أن أحدثك حديثا أسرك به، ولا أفعل حتى تعطيني موثقا أنك لا تحدث به ما كنت حيا. قال: قلت أفعل يا أبا. قال: إني رأيت كأني واقف على باب من أبواب الجنة، وإذا أحد مصراعي الباب قد زال عن موضعه، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعالجون رده، فردوه ثم تركوه فزال، ثم أعادوا ثم ثبت في موضعه فزال. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، ألا تمسك معنا؟ قال: فأمسكت معهم فثبت. حدثنا أحمد بن عبد الرحيم بن البرقي قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت الوليد بن مسلم يحدث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسلمت عليه، وإذا شيخ جالس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الشيخ قد أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه، والنبي صلى الله عليه وسلم مقبل على الشيخ يسمع حديثه. فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم جلست إلى بعض جلسائه فقلت: من الشيخ الذي قد أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع حديثه؟ قال: وما تعرف هذا؟ قلت: لا. قال: هذا عبد الرحمن بن عمرو. قلت: إنه لذو منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل. ثم حانت مني التفاتة فإذا أنا بالأوزاعي قائم في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا العباس بن الوليد قال: حدثنا عقبة قال: آخر ما سمعت من الأوزاعي أنا أن جلسنا إليه ليلة هلك فيها من الغد، إذ أذن المؤذن وكان مؤذنا حسن الصوت، فقال: ما أحسن صوته؟ لقد بلغني أن داود عليه السلام كان إذا أخذ في بعض مزاميره عكفت الوحوش والطير حوله حتى تموت عطشا، وإن كانت الأنهار لتقف، ثم وجم ساعة ثم قال: كل أمر لا يذكر فيه المعاد لا خير فيه، وقيمت الصلاة، فكان آخر العهد به. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال: سمعت إبراهيم بن أيوب يقول: أقبل الأوزعي من دمشق يريد الساحل، أو أقبل من الساحل يريد دمشق، فنزل بأخ له في القرية التي نشأ فيها وهي الكرك، فقدم الرجل عشاءه، فلما وضع المائدة بين يديه ومد الأوزعي يده ليتناول منه، قال الرجل: كل يا أبا عمرو واعذرنا، فإنك أتيتنا في وقت ضيق. فرد يده في كمه، وأقبل عليه الرجل يسأله أن يأكل من طعامه فأبى، فلما طال على الرجل رفع المائدة وبات. فلما أصبح غدا وتبعه الرجل فقال: يا أبا عمرو، ما حملك على ما صنعت؟ والله ما أفدت بعدك مالا، وما هو إلا المال الذي تعرف. فلما أكثر عليه قال: ما كنت لأصيب طعاما قل شكر الله عليه أو كفرت نعمة الله عنده، وكان تلك الليلة صائما. قال أبو محمد: يعني فلم يفطر. حدثنا محمد بن مسلم قال قبيصة قال رجل لسفيان: يا أبا عبد الله، رأيت كأن ريحانة قلعت من الشام. وراه قال: فذوهب بها في السماء. قال سفيان: إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعي. قال: فجاءه نعي الأوزاعي في ذلك اليوم سواء. باب ما ذكر من كرم الأوزاعي وطهارة خلقه. حدثنا العباس بن الوليد قال: حدثني عبد الغفار بن عفان قال: نزل الأوزاعي بالقاع بأهل بيت من أهل الذمة، فرفقوا به فخدموه، فقال لرجل منهم: ألك حاجة؟ قال: فشك إليه ما ألزم من الخراج، فكتب له إلى عامل الخراج وهو ابن الأزرق، وكان غلاما لأبي جعفر على الخراج. قال: فلما دفعت إليه وضعه على عينيه فقال: حاجتك، فذكرها فقضاها له. فلما انصرف ذكر لامرأته فقالت: ويحك، أهدي له هدية. وكان صاحب نحل، فملأ قمقما له من نحاس شهدا، وأقبل به إلى الأوزعي. فلما رآه الأوزعي قال: ألك حاجة؟ قال: فأمر بقبضه وسأله عن خراجه، فأخبره أنه قد بقي عليه 8 دنانير. قال: فتجدها؟ قال: قد عسرت علي في أيامه هذه. قال: فدخل الأوزعي منزله وأخرج إليه الدنانير فقال: اذهب حتى تؤديها عنك، فأبى. قال: فخذ قمقمك. قال: يا أبا عمرو، وأي شيء ذاك؟ إنما ذاك من نحلي. قال: أنت أعلم، إن شئت قبلنا منك وقبلت منا، وإلا رددنا عليك كما رددت علينا. قال: فأخذ النصراني الدنانير وأخذ الأوزعي القمقم. ما ذكر من قول الأوزعي بالحق عند السلطان وتركه تهيبهم في حين كلامه بالحق. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال سمعت أمي تقول لما قدم عبد الله بن علي بن العباس الشام كتب إلى الأوزاعي أن يلقني فلقيه بالناعورة قال فلما دخلت عليه قال يا عبد الرحمن أما ترى مخرجنا هذا هجرة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه قال فما تقول في أموال بني أمية قال قلت إن كانوا أخذوها حراما فهي عليهم حرام أبدا وعلى من أخذها منهم وإن كانوا أخذوها حلالا فهي حرام على من أخذها منهم قال فما تقول في دمائهم قال قلت حارث خاب الذي ليس له صاحب قال قلت حدثني أخوك داود بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من ثلاث الدم بالدم والثيب الزاني والمرتد عن الإسلام قال إنك لتقول هذا قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أبو الفضل فأخبرني أخ لنا عن بعض أصحاب الأوزاعي عن الأوزاعي أنه قال فما تعلم أن الخلافة وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت فلما حكم علي الحكمين قالت أمي قال الأوزعي ثم دخل على عبد الله بعض تخليطه ذاك فانسللت منه فما حبسني دون جبل جليل فنزلت برجل من بني سلمان فما سررت بضيافة أحد كما سررت بضيافة هذا الرجل وأراني في هر له في عدس فكانت خادمه تجيء في كل يوم فتأخذ من ذلك العدس فتطبخ لنا منه حدثنا محمد بن هارون قال سمعت الفريابي يقول سمعت الأوزعي يقول ودخلت على عبد الله بن علي وأصحاب الخشب وقوف وأصحاب الخشب وقوف فأجلست على كرسي فقال لي ما تقول في دماء بني أمية قال أخذت في حديث غيره فقال لي ارجع ويلك ما تقول في دمائهم قلت ما تحل لك قال لما ويلك قال قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث محمد بن مسلمة وأمره أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقال ويلك أليست لنا الخلافة وراثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل عليها علي بن أبي طالب بصفين قال قلت لو كانت الخلافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رضي علي بالحكمين فقال لي اخرج ويلك فما ظننت أني أحمل إلا ميتا حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت مروان بن محمد عن الأوزعي قال سألني عبد الله بن علي قال دخلت أتخطى القتلى ما تقول في مخرجنا هذا قال قلت حدثنا أصلحك الله يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا الفريابي عن الأوزعي قال لي عبد الله بن علي أليس الخلافة وصية لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل علي كرم الله وجهه عليها بصفين قال قلت لو كانت وصية من رسول الله ما حكم علي الحكمين قال سألني والمسودة قيام على رؤوسنا بالكافر كوبات حدثنا محمد بن مسلم قال الفريابي عن سفيان قال دخلت على أبي جعفر فذكرته لأبي نعيم فقال هذا وهم إنما دخل سفيان على المهدي وظننت أن الفريابي غلط ما بين هذه الحكاية وحكاية الأوزعي في دخوله على أبي جعفر كان الأوزعي دخل على أبي جعفر فقال الأوزعي دخلت عليه فرأيت الرجال وقوفا بين يديه بالسيوف فلما رأيت ذلك لم أشك إلا وأنا مقتول قال لي ما تقول في دماء بني أمية فقلت هي حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ومالهم وحسابهم على الله قال ويلك، ليس الخلافة وراثة لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لو كانت وراثة لكم ما حكم علي الحكمين. قال ثم قال لي قم فخرجت. قال ذكره أبي قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثني ابن أخي امرأة الأوزعي قال لما قدم أبو جعفر أمير المؤمنين الشام يريد بيت المقدس كتب إلى الأوزعي يلقاه بدمشق، فلما نزل أبو جعفر دمشق استبطأه وقدم الأوزعي إلى دمشق، فترك إتيان أبي جعفر وأتى ابنه المهدي فسلم عليه وهنأه بما أسند إليه ودعا له وحدثه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستجندون أجنادا وتفتح لكم مدائن وحصون، فمن أدرك ذلك فاستطاع أن يحبس نفسه في حصن من تلك الحصون فليفعل، قد حبست نفسي في بعضها ورجوت أن يدركني أجلي فيها، وقد كتب إلي أمير المؤمنين ألقاه، ولست أدري كيف يكون التخلص منه إن لقيته، ولكن رأيت في لقائك خلفا من لقائه، وفي إذنك خلفا من إذنه. قال وترضى ذلك؟ قال نعم. قال فأمر له بجائزة. قال فبين هو عنده ذات يوم إذ خرجت عليهم جارية فقالت يا سيدي من هذا الشيخ؟ قال هذا الأوزعي. قالت فإن سيدتي تريد أن تسأله عن مسألة. قال فقال لها فلتسأل عما بدا لها. قال فقالت إنها كانت في أرضها إذ هجمت عليهم خيل العرب فالتجأوا إلى غار ومعها بني لها وضعت يدها على فمه مخافة يصيح يدل عليهم، فما رفعت يدها عن فيه إلا وهو ميت، فهل عليها فيه شيء؟ وهل لها كفارة لما صنعت؟ قال الأوزعي أكان هذا منها قبل الإسلام أو بعده؟ قالت قبل الإسلام. قال فإن الإسلام قد هدم ما كان قبله ويحب أن تعتق رقبه. قال فسألت عن ولده فأخبرت بأن للأوزعي ثلاث بنات. قال فأخرجت إليه ثلاث درات هدية لهن، فلما قدم عليهن قال لهن إن هؤلاء الدرات أهدين لكن ولا يصلحن إلا مع شبههن من الحلي، ولكن رأيت رأيا إن أحببتن فعلته. قال قلنا وما هو؟ قال نبيعهن ونتجر بأثمانهن حتى لعل الله أن ينفعكن وإيانا به. قلنا نعم. فبعث بهن إلى دمشق فبيعن بثمانين ومئتي دينار، وكان مدخل الشتاء. قال فأمر الذي باعهن أن يشتري له قطيفا وإن بجانيات، وبعث بهن إليه. قال أبو الفضل فأخبرني هذا الرجل أنه حدثه بعض أشياخ المدينة يعني بيروت أنه صار إليه إن بجانيتان منها، وفقده أبو جعفر، فقال لعبد الوهاب بن إبراهيم الهاشمي عامله على دمشق والمهدي عنده ألم أوجه إليك كتابي إلى عبد الرحمن؟ قال بلى يا أمير المؤمنين وأنفذته. قال يقول المهدي قد والله يا أمير المؤمنين جاءني فسلم علي وهنأني بما أسند إلي أمير المؤمنين من الخلافة ودعا لي دعاء وقع برده على قلبي وأخبره بما حدثه به أنه استأذنني في الرجوع إلى مكتبه وعلمني أن في إذني له خلفا من إذنك. فقال أبو جعفر للمهدي فعلتها يا أبا عبد الله؟ قال قد كان ذا. قال ارحلوا. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا أحمد يعني ابن صالح قال سمعت ابن أبي ذئب يحدث سفيان الثوري بدخوله على أبي جعفر وكلامه له فذكر قصة لا أحفظها كما أحب. قال ابن أبي ذئب فقلت له أخبرني أيصح لك من المهدي؟ فقال بأي شيء حل لك أن تقول المهدي؟ قال ابن أبي ذئب كلنا قد هداه الله. باب ما ذكر من فصاحة الأوزعي وحسن عبارته. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت أبي يقول قال أبو جعفر يعني أمير المؤمنين لسليمان بن مجالد وكان كاتبه ويحكى رد على الأوزعي جواب كتبه على ما لا نعرفه. قال لا والله يا أمير المؤمنين ما أحسن وأرد عليه، ولكننا نرد عليه ما نحسن ونستعين بكتبه على ما لا نعرفها. حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا دحيم قال سمعت أبا مسهر قال قال الأوزعي لا تغير من كلامي شيئا غير اللحن. باب ما ذكر من تواضع الأوزعي. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عمير بن النحاس قال ضمرة صليت إلى جانب الأوزعي بمكة، فلما قام حركني فذهبت معه إلى منزله فأتانا بثريد عليه فول مسلوق. قال فلما خرجنا قال لي غاب الشفق. قال قلت يا أبا عمرو أي شيء الشفق؟ قال بقية بياض النهار. باب ما يرجى من الخير لمحب الأوزاعي. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت عبد الرحمن يعني بن مهدي يقول إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فرجوا خيره. حدثنا أبي قال حدثنا أبو زياد حماد بن زادان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فهو صاحب سنة. باب ما ذكر من خشوع الأوزاعي وطول سكوته. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت أبي يقول ما رأيت الأوزاعي ضاحكا حتى يقهقها قط ولا ملتفتا إلى شيء ولا باكيا، ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعادي وما أشبهه أقول في نفسي ترى أحدا في المجلس لم يبكي قلبه ولا يعرف ذاك منه. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت ابن شعيب يقول من نظر في كتب الأوزاعي يظن أنه كان صاحب كلام وما رأيت رجلا قط أطول سكوتا منه. باب ما ذكر من عبادة الأوزاعي وزهده. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثني إسحاق بن حماد النميري عن أمه وكانت تداخل الأوزاعي قالت فبين أنا في صلاح بعض ما في البيت إذ نظرت إلى مسجد وكان مرففا فنظرت إلى بلل في المسجد في موضع سجوده فقلت جويريه ثكلتك امك وراك قد غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ. قال فغفلت عني. قالت فلما ابرمتها قالت لي ويحك هكذا يصبح كل ليله. قال ابو الفضل قال ابي وكان يامرنا الاوزاعي ان نرفف المساجد في بيوتنا. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت عبيده بن عثمان يقول النظر الى الاوزاعي اكتفى به مما يرى عليه من اثر العباده. كنت إذا رأيته قائما يصلي كأنما تنظر إلى جسد ليس فيه روح. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت عقبة يعني بن علقمة يقول لقيته يعني الأوزاعية يوم الجمعة رائحا إلى الجمعة على باب المسجد فسلمت عليه ثم دخل فاتبعته فأحصيت عليه قبل خروج الإمام صلاته 34 ركعة كان قيامه وركوعه وسجوده حسنا كله. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت أبي وعقبة يعني ابن علقمة يقولون سمعنا الأوزاعية يقول ما أكثر عبد ذكر الموت إلا كفاه اليسير من العمل ولا عرف عبد أن منطقه من عمله إلا قل لغطه. حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو عبد الله بن إسماعيل بن بنت الأوزاعي قال حدثني أبي قال وجدت في كتب الأوزاعي بخط يده ابن آدم اعمل لنفسك وبادر فقد أتيت من كل جانب وعويل كعويل الأسير المكبل ولا تجعل بقية عمرك للدنيا وطلبها في أطراف الأرض حسبك ما بلغك منها ستسلم طائعا وتعز بيوم فقرك وفاقتك واسع في طلب الأمان فإنك في سفر إلى الموت يطرد بك نائم ويقضان واذكر سهر أهل النار في خلد أبدا وتخوف أن ينصرف بك من عند الله عز وجل إلى النار فيكون ذلك آخر العهد بالله عز وجل انقطع الرجاء واذكر أنك قد راهقت الغاية وإنما بقي الرمق فسدد تصبرا وتكرما وارغب ببقية عمرك أن تفيته للدنيا وخذ منها ما يفرغك لآخرتك ودع منها ما يشغلك عنها. قال عبد الرحمن قد كنا شرطنا أن نشرح بعض أوصاف هؤلاء الأئمة الجهابذة النقاد ونخرج ما وقع إلينا من جرحهم وتعديلهم نروي انتقادهم للحديث في أول كتابنا فقد أتينا على ما انتهى إلينا من ذلك ونحن ذاكرون من بعدهم بما نرجو أن يكون فيه غنى وكفاية إن شاء الله.